كثرة الأسئلة كلها تدور يا شيخ حول الإشاعات التي تطلق على أبو النور المقدسي، ومن ضمن هذه الإشاعات ما يقال أنه كان يقول لا نناصر كافر على كافر، وأنه لم يقاتل اليهود أثناء غزو اجتياح غزة. وكذلك من ضمن الإشاعات التي تدار قولهم بأنه كطبيب لم يشارك في إضرابات الأطباء الفلسطينيين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، جزاكم الله خيرا على طبعا سؤال طيب. يقول الله تعالى في فضح مثل هذه الأمور، هذه الشائعات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى بين لنا هناك أن هناك نفرا من الناس يحبون أن تشيع مثل هذه الأمور، سواء الفاحشة بمعنى الزنا، سواء هذا الذي يشيعونه من تهم كما أشاعوا على نبي الله موسى. ألم يقول عنه إنه به إن به برصا ولكي يحول بينه وبين، فنجاه الله سبحانه وتعالى، فدافع عنه ربه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وتبين للناس، استبان لهم كذبوا هذه الشائعة، لأنهم لا تقربوا موسى حتى لا يصيبكم الجذام أو البرص أو غير ذلك. وكذلك فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تعلم أن نبيا كريما يوحى إليه وتتهمه في أعز شيء في خدره، تتهمه في زوجته. إذن عندما تقول إن إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة، إذا كان لا يحسن أن يرعى في بيته ولا يحسن إلى زوجته، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فهم لذلك شاعوا هذه شائعة الإفك، حادثة الإفك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحولوا بين شخص رسول الله في دعوته وبين الناس، فالناس لا تصدقه. وكذلك هذه الجعبة، جعبة هؤلاء الأفاكين، جعبتهم مملوءة طبعا بالإفك، وصدقوني سينشرون هم في أول يوم اليوم، ولا زال الحبل على الجرار، ينشرون إفكهم وأكاذيبهم وبهتانهم، ويرمون الرجل يقولون له لستهم عجيبة. هو تبع فتح وممول من عباس، ويقضي عميل لفتح وله علاقة بعباس، ثم يقولون هو ممول من الخارج من جهات أجنبية وله علاقة بجهات أجنبية لا نعرف أي جهات هذه، ثم بعد ذلك يقولون هو له علاقة بالقاعدة، هو قاعدة ويريد إمارة. يعني بالله عليك، أنك كأنك تقول إذا وصفت شخصا بأنه قاعدة لأنه تابع القاعدة، وأنه تابع لعباس أو تابع لأي حكومة من هؤلاء تابع لعباس، كأنك تقول مسلم أرثوذكسي، مسلم كاثوليكي، هكذا. فيعني هذه الشائعات وهذه التهم هذه سترتد عليهم إن شاء الله. ونقول لهم، لابد أن يرد عليهم أيضا، نقول لهم: من الذي يحول بين هؤلاء المجاهدين؟ على الأقل هم قاموا من فترة وجيزة وحاولوا بثلاث عمليات باعتراف في جميع وسائل الإعلام، عدة عمليات على قدر استطاعتهم، لكنكم يا أصحاب الشوكة وأصحاب القوة ماذا قدمتم وماذا فعلتم؟ أهلكتم إخوانكم بضربة واحدة في مجرد 4 دقائق، حصدتكم الطائرات الإسرائيلية الغاصبة المدمرة المجرمة، حصدت حوالي 300 من خياركم فيما يسمى الشرطة أو الاستعراض في العسكري هذا، والاحتفال وزارة الأمن مثل هذا في غزة. يعني هذا يعني ماذا قدمتم أنتم؟ إذن أنتم الذين تحولون. وهذا ينطبق عليه مثل ما يحدث في لبنان، عندما نجد أن حزب الله، هذا حزب الشيطاني، هذا حزب الرافد، عندما يقول أين هؤلاء السلفيون، أين هؤلاء القاعدة، أين هؤلاء المجاهدون الذين يقاتلون، نحن الذين نقاتل، يزعمون، يقول أنهم يقاتلون الأعداء وهم الذين يقاتلون الصهاينة بين قوسين. طب ما أنتم الذين تقبضون على الفلسطينيين، حتى الفلسطينيين العلمانيين، ها الفلسطينيين الذين الوطنيين هؤلاء، أنتم تقبضون عليهم، وأنتم الذين أنتم حرس حدود لهذا الكيان. وكذلك صدقوني حماس حرس، قولوا لهم أنتم حرس حدود وحرس حدود لهذا الكيان، سواء مع الحدود مع مصر، أو مع الحدود مع هذا النظام الكائن هناك، أنتم مع حرس حدود أيضا للأعداء، لأنكم لا تريدون وتقول بزعم أنكم تريدون أن تحافظوا على دماء المسلمين وتقتلون المسلمين بأيديكم. إذن الرجل فعل أقصى ما يستطيع، حتى لو لم يشارك في مثل هذه الأشياء، ماذا عساه أن يفعل؟ يعني الرجل يجاهر بقدر استطاعته بدعوته، يجاهر يشحن ويحرض المؤمنين، هذه في جرد هذه جاهدهم، جاهد المشركين بألسنتكم، هو يطبق بلسان. والرجل فعلا كان يجاهد عمليا وهو في أرض الرباط، يعني وليس كان يجاهد من لندن مثلا، ولا يجاهد من كما تزعمون وتقولون، هذا كان يجاهد سواء بالكلمة أو يعد العدة ويشحذ إخوانه في أرض الرباط. أنتم الذين تضيقون علي، أنتم الذين لم تعطوه الفرصة. طيب هالرجل إلى أن بدأ فكون نواة صغيرة فقمتم فوأتموها، تقول لم يبدأ، هو بدأ اليوم يا سيدي، بدأ اليوم، ها لم يبدأ من قبل، الاسجب ما قبله، يعني ليس أعوذ بالله، لا أقصد الكفر، ولكن أقصد الأعمال يعني بالمعنى التقريبي. يعني الآن بدأ الرجل مرحلة الجهاد العملي، ها وبدأ بتكوين النواة، ورأينا المسلحين حواليه، إذن فهو قائدهم وزعيمهم، وهل يشترط أن يكون معهم في كل معركة؟ وإلا لمتم أبا بكر وعمر لأنهم لم يشارك دائما في المعارك كما تقولوا تتهمهم الروافض. يعني طبعا هي عدوى الروافض لديهم، ولذلك هم الذين قلت لكم يتماهون مع أعداء الأمة، ولذلك فيصمون أبناء الأمة الأخيار بهذه التهم. لذلك فإنكم أنتم العقبة الكأداء أمام تقدم هذه الجماهير، أنتم العقبة الكأداء أمام جهاد هؤلاء الأخيار. إذن لا تلوم الرجل فعل، وماذا فعل؟ يكفيه حتى ولو كلمة واحدة، أنه قال أطالبكم حكموا شريعة ربكم نكون خدما لكم، فرفضتم الكلمة، رفضتم النصيحة، مجرد نصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ لله ورسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنصح لكم لو أنكم أخذتموها على سبيل أنه لم يكفركم مثلا، هو نصح وتكلم وقال لكم توبوا إلى بارئكم لأن أصلكم مسلمون، هذا يقول لكم هكذا، ورغم ذلك فإنكم رفضتم هذه الدعوة وقتلتموه وحصرتموه ورفضتم المفاوضة، ولم يعني مهما فعلهم سيقولون انهم ارسلوا واحدا ثم حدث، كل ده تلفيق، كل ده غير صحيح، هذه تبرس الواحد تلو الاخر، راينا الامريكان كيف يتفاوضون، راينا البريطانيين كيف يتفاوضون، راينا كل هؤلاء في كل ساحات الكفار في كل مكان عندهم صبر عجيب جدا في المفاوضات، تستمر شهورا وسنوات، الا انتم ساعات، مجرد ساعات تقتحمون المسجد وتهدمون البيت وتروعون الأطفال والأبرياء، ثم تتهمون الرجل بتنشرون الشائعات. أنا أعتقد هذه الشائعات ليست جديدة وستستمر، وهؤلاء لأنهم لديهم هذه الماكينة الإعلامية والآلة الإعلامية، ولديهم همج رعاع من الأتباع، فإنهم سيظلون على غيهم هذا، ولكن لا بد أن ندافع عن أعراض هؤلاء المظلومين المجاهدين، مثل هذا الشهيد وإخوانه الشيخ أبي موسى أبي النور المقدسي رحمة الله عليه، لابد أن ندافع عنه وعن إخوانه وبالحق، نحن لا ندافع بباطل ولا ندافع بعاطفة، نحن ندافع بالحق. فلذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أبشروا فإن حماسة قد سقطت فعلا، والله صدقوني سقطت، هو سقوطها لن يكون بضربة قاضية كما أنا يعني أعتقد البعض، لكن هذه هي بتسقط من فترات، لأن جماعتهم الأم تسقط لما سقطوا في أفغانستان وسقطوا في العراق وسقطوا في الجزائر وسقطوا في بعض الأماكن وفي الصومال، الآن السقوط في فلسطين هي لم تعد الورقة الوحيدة الباقية لهم التي تحفظ سوءتهم وتواري هذه السوءة، هي ما يسمى كم صاروخ هنا وهناك وعمليات في فلسطين، ولذلك الأمة دائما تتعاطف معه، لكنهم سقطوا الآن يسقطون، ولا بد من نشر هذا السقوط وفضحهم والرد على هذه الأراجيف. وذلك أقول لك كل هذه الأكاذيب لا تنطلي على عاقل، ولكن لا بد حتى وإن كانوا يقولون ذلك لا بد أن يرد عليهم بهجوم مضاد. لا تقف عند هذا الموضوع، افضحوا، بين له على خزي وعاره وشنار في اعتداء على مسجد من بيوت على بيت من بيوت الله، بين له هذا الرجل الذي رفض أن يتحكم إلى شرع الله، دعوا إلى أن يتحاكموا إلى شرع الله فرفضوا. هذا لماذا؟ المفروض الإنسان من أجل ماذا ترفض التحاكم؟ بتبتغي إيش؟ بتبتغي العزة عند من؟ أبتغون العزة عند غير الله؟ فإن العزة لله جميعا. فإذا هم يبتغون إذا بيبتغون العزة عند عمر سليمان وعند حسني مبارك وعند الأمريكان وعند البريطانيين وعند كل من هب ودب. نعم، فهنيئا لهم بهذه العزة التي هي ذل وصغار عليهم إلى يوم القيامة، ولن تنفعهم إن شاء الله عند الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا دكتور. الصوت مسموع إن شاء الله. دكتور هاني، أنا طبعا قسمت الأسئلة، هي كثيرة الأسئلة، يعني قد تقارب 70 سؤال، ولكن قسمتها إلى 3 أجزاء. السؤال الأول اللي هو حول الكذب حتى تستطيع أن تعلق عليه، وقد علقت عليه بارك الله فيك. السؤال الآخر والذي يأتي عند عوام الناس، وقد يختلط على بعض أيضا من لديه يعني بعض الفهم وبعض الاطلاع أو الإدراك، فهم يقولون أو يتم بعض الأسئلة أنه كيف يأتي أناس داخل دولة بداخل دولة ويريدون أن يقيمون دولة، أليس هذا شق للصف؟ وأين الشورى الواجبة لإعلان قيام دولة إسلامية؟ كيف يعلم مجموعة من المسلحين قليلي العدد والعدة قيام دولة وفي الأصل هناك حماس؟ وأيضا ذهب البعض إلى أليس هذا نهي عن منكر جر إلى منكر أكبر، وأن هذا يفرح الأعداء، وأيضا سؤال يقول أنه حماس تتذرع أنه عدم تطبيق الشريعة لعدم التمكين، فما هو تعريف التمكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سؤال جيد، لأنها شبهة من الشبهة التي تعيق الجهاد في سبيل الله، وتعيق هذه الحركة بهذه المزاعم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن القضية هنا أنهم يقولون كيف لجماعة أن تفتئت على حق الدولة، يعني على حق، هذا مثل ما يحدث في الأنظمة تقول هكذا، كيف تفتئتون على حق الدولة وتنشق جماعة وتقول نطبق وهذا وحدة الصف؟ طيب هذا الكلام ينفع في دولة عمرية، ينفع في دولة بكرية، ينفع في حتى في دولة المماليك يا رجل، كانوا يطبقون الشريعة وما كان أحد يعرف قوانين نابليون ولا البلجيكي ولا القوانين الوضعية، لا يعرفون ذلك ولا أسلو ولا غير ذلك، حتى في مماليك الشراكسة هم أسوأ أنواع الذين حكموا بلاد المسلمين، لذلك كانوا يطبقون وكان القضاء الشرعي هو الفاصل المرجع الأساسي عند المسلمين في تلك الحقبة. إذن لا أحد يقول لي أن نعم لو جماعة ظهرت إذن فتفتأت على حق السلطان وحاول تعمل فوضى وتشق عصا الطاعة. نعم عصا الطاعة، لأن الطاعة لأن هي طاعة في معروف، طاعة في توحيد، لكن هؤلاء لا ينشرون معروفا بل إنهم ينشرون منكرا ويحاربون المعروف، والمعروف هو التوحيد، المعروف هو الجهاد في سبيل الله، المعروف هو عقيدة الولاء، العقيدة البراء، هذا هو المعروف المفروض. هذا هل حماس كانت تعرف المعروف، تساعد على نشر المعروف، بل إنها كانت تدافع عن الباطل وتنشر الباطل وتنشر الأكاذيب وتنشر بالعكس، إن عندهم بعض القضايا حتى القضايا الفرعية ما يسمى بالقضايا الفرعية في الشريعة عندهم يبيعونها. إذن فالذي يقوم بواجب هذا الدين قام بواجب من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ها، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خبث. إذن هذه الطريقة، اتقوا الله ما استطعتم. طيب الشيخ أبو النور ومجموعته هذا هو قدر اجتهادهم استطاعتهم، هم توسموا على الأقل الذي يتخيله أنهم ظنوا أن هؤلاء لأن لديهم بقية من الدين لا تزال باقية عندهم، فإنهم لن يقتحموا المسجد أو لن يجترئوا على اقتحام المسجد، ربما كان في مخيلتهم أن الدين سيردعهم على الأقل، أو أنهم على الأقل سيخشون غضب الناس منهم بخاصة بسبب روح التدين وحرمة المسجد بصفة خاصة، وخاصة أنهم يرفعون شعار الإسلام. فإذا هذا هو الذي قال، لم يظنوا، صدقوني أنا لا أعتقد أنهم يرفعون يقولون نحن نرفع نقوم بإمارة إسلامية وإننا نطالب بتطبيق لو حكمت هذه الحكومة الشريعة الإسلامية فإننا سنكون خدما لها أو خداما فيها. إذا يعني الرجل بيقول لكم يعني على الأقل طب روح حاوره قل له يا أخي أنا لا أستطيع الآن، طب أعطيني فرصة، أنت تعمل بطريقة وأنا أعمل بطريقة وشيلني يعني يعملوا ما يسمى المفاوضات التي تعلموها من عمر سليمان على الأقل معهم. أنا أعتقد أن الشيخ أبا النور وهؤلاء الإخوة كانوا ربما لا يعتقدون أنهم سيحدث مواجهة بهذه الطريقة، يعني بهذه أن الطريقة أنهم يقتحمون ويجترئون على المسجد، ربما تحدث مفاوضات وهذه المفاوضات ربما تستمر إلى فترة فيشرحون قضيتهم لهم من باب الإعذار إلى الله أنكم لم تطبقوا الشريعة، فربما يستمعون إليه، يعني ربما يكون عند الشيخ نفسي رحمة الله عليهم هم قتلوه، يعني بحيث لم نعرف نسأله كيف نستطيع أن نستفسر ونستفصل عن مراده في ذلك. الشيء الواضح أنه كان يريد من باب إبراء الذمة والإعذار إلى الله بأن حماسة لم تعد تطبق الإسلام وإنها تعلم الإسلام وصارت جماعة علمانية، حكومة علمانية لا فرق بينها وبين الحكومات الأخرى. إذن الرجل قال لكم هذا، يقول له يعني يدعوكم إلى كتاب ربكم ويدعوكم إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى تحكيم الشريعة واشترط شرطا. طب يعني ما كان، لكنكم اقتحمتم اشترأتم، هو يعلم حجمكم ويعلم أنكم أكثر عددا، من يعلم أن حماس والحماميس أكثر عددا، ولكنه لم يكن أنهم سيجترئون على اقتحام حرمة المسجد بهذه الطريقة وأنهم سيفعلون ذلك، ربما يضيقون عليهم، نعم في يحاصرون المسجد، يضربون بعض القنابل الدخانية، ده الحكومات المجرمة الظالمة المرتدة هذه عندما تحاصر تضرب بقنابل الدخان أولا يعني لا تضرب بالرصاص الحي هكذا ولا بقذائف، لا تفعل ذلك إلا بعد تضرب بقنابل مسيلة للدموع فقط الأول، وغالبا بتعمل ذلك وبتنجح في هذا الموضوع. أما تقتحمون المسجد بالرصاص هكذا والضرب والقذائف لا كيف هذا، حتى البيوتات ليست لها حرمة، ليس فيها، ربما يكون فيها هؤلاء الأطفال والنساء والعجائز وتروعونهم. إذن الذي حدث هنا أنهم لا يزعم زاعم أنهم افتأتوا على حق السلطة، لا ده هم المفروض أن يجاهدوا هذه السلطة، أن يغيروا هذه السلطة. نعم وجدوا أنفسهم أن لديهم قوة وأن لديهم سلاحا وأنهم يستطيعون أن يناووا السلطة هذه الحاكمة وأنهم ربما يتعاطف معهم الشعب أو يتعاطف معهم فريق من الشباب وربما تحدث بعض الأشياء من خلال الضغوطات هذه، ربما تتغير إدارة غزة أو يتغير الوضع وأنهم يقولون نعم سنطبق الشريعة وأعطونا فرصة، ربما يحدث ذلك، يعني قد يكون هذا. ولكن للأسف الشديد أجل هؤلاء لأنهم كأنها كانت فرصة يترقبونها، صدقوني كأنها فرصة يترقبونها فاتخذوها تكأة للقضاء على هذه الجماعة بسرعة، أقضوا عليهم، يعني الحرب ما يسمى الحرب الاستباقية فعلوها مع هذه الجماعة في مهد يقتلوها، هم لا هم يعلمون عندهم استخبارات يبثونها ومعلومات لأن غزة كلها يعني هم يعني كل شيء مسيطر عليه يعني، ولكن قالوا لا يستطيعون القضاء عليهم هكذا بسهولة، فاتخذوا هذه توكا بزعم إيه؟ أنه من حق السلطان أن يقضي عليهم، وكما فعل علي مع الخوارج، وكما يفعل السلاطين والملوك والأمراء والعباسيون والأمويون من قبلهم، كانوا يفعلون ذلك مع من يخرجون عليه. طب هم الذين خرجوا عليهم لم يخرجوا على من يطبقون، يعني يطبقون أحكام وضعية أو قوانين غير شرعية. من حقهم أنهم خالفوا بيعة السلطان، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان ولو كان على الأقل عند السلطان، هم عندهم تأويل والسلطان عنده تأويل أيضا، أنه من حقه أو الخليفة عنده من حق أنه أن هذه خرجت عن الجماعة. لكن أي هذه جماعة أسلو، جماعة الحكم بغير ما أنزل الله، جماعة عمر سليمان، جماعة المخابرات، جماعة الروافض، جماعة الاستخبارات السورية، يعني ايش جماعة النصيريين، يعني هذه هي الوحدة على ماذا؟ يعني حفاظ على ماذا؟ افتأتوا على حق من؟ بالعكس، يجوز للواحد لوحده، وتقدر هذه المصلحة الذي يقدر ذلك من؟ وتكلمنا عنها قديما في الرد على وثيقة ترشيد الجهاد للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز الدكتور سيد إمام في 10 حلقات من قبل، عن مسألة الذي يقدر الأضرار، وأن الجماعة تخوض حربا أو لا تخوض، تعلن أو لا تعلن عن نفسها، هم أهل الخبرة وأهل الحرب، فهم أهل مكة أدرى بشعابها، هم أدرى بفنون الحرب، هم الذين أعلنوا اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا في ذلك ليس معناهم أنهم قد خالفوا أو خانوا أو أنهم عبارة عن أغرار، مجموعة من الأغرار قاموا هكذا وضيعوا وأفنوا أنفسهم، كما لأنني أعلم أن بعض الناس سيتهمهم مثل هذه التهم، لكن الحقيقة أننا نقول أنه هذا الذي حدث ليس افتئة على حق حماس، بل أنه تطبيق لواجب الشرعي أن يجاهدوا في سبيل الله. والناس أصلا هؤلاء، نقرأ قول الله تعالى، اسمعوا لقول الله تعالى، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى البقية الآية، انظر ركز معي هنا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن هم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لو أطاعونا ما قتلوا هنا، يعني لو هم يعني هم لو سمعوا كلامنا ما جرهم، ما حدث لهم الذي حدث. ها يعني لو أنهم قالوا لماذا لا نطبق الشريعة، لأننا لماذا توالون عمر سليمان، لماذا توالون الأعداء الله، لماذا أنتم حملانا هؤلاء وذئاب على إخوانكم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين من أن الدنيا تضربهم بقوس ويحاصرونهم وهكذا. إذن أنتم ينطبق عليكم قول الله تعالى هذا، والله سبحانه وتعالى يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله يبين لنا حقيقة واضحة، انظر، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، انظروا، أذلة على المؤمنين، فهل الحماميس كانوا أذلة على المؤمنين؟ كانوا أذلة على العائذين بمسجد ابن تيمية؟ لا والله لم يكونوا كذلك، فهم أعزة، يزعمون ذلك، فهم في كبر ويزعمون ذلك أنهم أعز على المؤمنين أذلة على الكافرين. تخيلوا يقلبون الآية: أذلة على المؤمنين، هذه من صفات الموحدين، هذه من صفات المجاهدين، هذه من صفات الذين يحكمون بشريعة الإسلام، هذه من صفات الولاء الخالص والبراء الخالص والصافي، العقيدة النقية، يا أيها الذين أمنوا ما يرتد عن منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ماذا يفعلون؟ يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فهل الحماميس يجاهدون في سبيل الله أم في سبيل البرلمان أم في سبيل الحكم؟ مجرد الحكم للحكم لا يوجد أي شيء. هل يجاهدون لسبيل تطبيق شريعة؟ لا والله، هذا حالهم وهذا الذي واقعهم يشهد على ذلك. لذلك الذين قاموا هذا، هؤلاء قاموا بالواجب الشرعي، يعني هؤلاء قاموا بالواجب الشرعي. ويقول الله تعالى في نوع من البشر مثل هؤلاء الذين، يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هؤلاء الذين وعدهم الله بالاستخلاف سواء كانوا الصحابة الذين وصلوا إلى قمة الإيمان فمكنهم الله في الأرض، ثم تأتي المعاصي قرنا بعد قرن فعليه يمكن في الأرض. طب أنتم أيها الحماميس لما مكنتم في قطعة صغيرة من الأرض، هل أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وقمتم بواجب الدين؟ إقامة الصلاة، الناس تفهم، أرجو أن يفهم الناس، هو ما يسمى في أشياء ما يسمى بالمجاز المرسل أو الجزء يراد به الكل. فأنت عندما تذكر شيئا كما تقول الحج عرفة مثلا، ومعنى واحد يقول لك أنا أروح أحج في عرفة ولن أؤدي بقية المناسك، هل الحج هذا ينفع؟ هو عندما يقول أقاموا الصلاة هيقول لك طب ما هم بيقيمون الصلاة، طب ما هم المرتدون في بلادنا يقيمون الصلاة، طب ما هو في بريطانيا بيسمحون بإقامة الصلاة. هو اللي مراد به إقامة الدين، يعني هذا هو الذي يراد به، هذا جزء منه. عندما أقول عنك أن الإنسان كما يقال إنه إذا أردت أن يعرفوه في علماء المنطق يقول إنه حيوان ناطق أو حيوان مفكر، يعني يصفونه بالتفكير. وهل الإنسان بالتفكير فقط؟ ما الإنسان له أعضاء ويتناسل ويتزاوج ويجري ويعمل وله أعضاء، ولا هل هو الإنسان هو الناطق فقط؟ ولكن يريدون به الكل يعني. فهذا يعني أقرب، يعني عندما يقول أقاموا الصلاة، طب ما حماس تقيم الصلاة، لا هي لم تقم الدين، تقيم شعيرة من إقامة الدين، وهذا يقيمه يشترك معها المرتدون. وحتى في الصين التي نعيب عليها في قضية تركستان الشرقية هم يسمحون بالصلاة أيضا، يعني لا، يعني لا أحد يمن علينا بأن حماسة ترعى ربها مع هؤلاء بأنها تقيم الصلاة وغير ذلك. فإذا فهؤلاء قاموا بواجب شرعي حسب ما نعرف، وأنهم قاموا بقدر استطاعتهم بكلمة حق وعند سلطان جائر. نعم هم جائرون، هم هؤلاء الحماميس صائلون على هذه الشريعة، فهم كالعدو الصيال، وهم الذين افتأتوا على حق شرع، اغتصبوا الإسلام. ها مكنتم في الأرض يا سيدي، سهل الله لكم تمكينكم في بقعة من الأرض، ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئا إلا أن ابتعدتم عن الدين وحاربتم إخوانكم. إذن الذين قاموا لم يفشلوا الجماعة ولم يشرذموها ويقزموها، بل إن الحق كانوا قلة، ولا يغرنك كثرة هؤلاء ولا يغرنكم هذه الجموع التي تتبعهم. وما يؤمن أكثر على الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الكثرة هذه لا تغني، يعني لا نغتر بها كثيرا. نحن لسنا في برلمان هنا ولا في مجلس انتخابي، الشريعة ليست هكذا. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتمسكون بدينهم رغم كثرة المخالف. هؤلاء الذين في أكناف، أيضا يعنيهم أيضا الحديث العام ويخصهم أيضا الذين في أكناف بيت المقدس، وهم هذه العصابة المؤمنة التي لا تزال تقاتل وتجاهد ولا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى قيام الساعة. إذن الذين يخالفون هؤلاء هم اللي على باطل. أنت تذكروني بقضية مثل الذي عندما نذكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنا كتبت بحثا طويلا عنه، المفروض كان نشر قديما يعني في مجلة المنهاج. هذا عبد الله بن الزبير الأمير المظلوم، أمير المؤمنين المظلوم، هذا الناس تذكره في الخارجين على الدولة الأموية، ويذكرونه لأنه كان باعتباره كان عائذا بالبيت أيضا، بأنه كان الخارج، رغم أنه الأمينين بحق فعلا في العالم الإسلامي، معظم العالم الإسلامي كان تحت سيطرته وتحت قبضته، والخارج عليه هو مروان بن الحكم وابنه عبد الملك، ولم تصحح خلافة عبد الملك بن مروان إلا بعد استشهاد ومقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يعني ظل يشارك عبد الله بن الزبير في رضي الله عنه في حوالي 9 سنوات العالم الإسلامي تقريبا يحكمه عبد الله بن الزبير، ورغم ذلك التاريخ يختزل ويطمس ويزور ويبين لنا أن عبد الله بن الزبير كان مفتئتا على مروان بن محمد وعبد الملك بن مروان، والحقيقة غير ذلك كما قال الذهبي وكما قال السيوطي وسار على على على طريقته. كان نقول أن هذه الجماعة افتأتت على حق. طب هذا كان يقيم الشريعة في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وحتى الذين خرجوا عليه كانوا يريدون، لم يريدوا تطبيقات قانون أصل، بل إنهم خرجوا لأنهم يريدون الملك لأنفسهم، أنهم أحق يعني وأولى. لكن المشكلة في حماس والحماميس أنهم يطبقون غير شرع الله. إذن من حق أي أحد الأمة ولو حتى قتل ولطع، وهذا الله يجزيه الله سبحانه وتعالى على ما على فعله، وهذا أقوال العلماء كثيرة في مثل هذه الإمام هذه المسائل التي أن الإنسان ينغمس في الصف وحده، أنه يجاهد وحده ولو لم يكن معه أحد، هذه مسائل موجودة. ولكن الذي لديه جماعة تقاتل أو تحت إمرة أمير طبعا يستحب أو يستحسن أو يجب في بعض الأمور أنه يلتزم بأوامر الجماعة وأمير الجماعة، وأنه قد يعطل مثلا بعض الأشياء لو تسرع في أو استخدم عملا فرديا، هذا في الذين يقومون جماعة. طب يا سيدي هو أمير الجماعة وهو الذي أعلن إمارة إسلامية، وهؤلاء أصحابه الذين معه، يعني لم يكن أحد قد خرج على شخص الشيخ أبي النور رحمة الله عليه، هو الذي أعلن ذلك وهو الذي أخرج هذا البيان وأعطاكم فرصة حتى تستجيبوا لكنكم لم تمهلوه. إذن هو لم يخرج ولم يفتأت عليهم، وهذه الوحدة التي يقولون لا هذه لا يعترف بها الإسلام، الوحدة وحدة الدين، ولا يوجد مثل هذه اللحمات لحمة الوطن واللغة والأشياء، كل هذه لا يعترف بها الإسلام، اللحمة هي لحمة الدين فقط والولاء ولاء الدين فقط، إذا تعارضت هذه اللحمة وهذا الولاء وهذه الوحدة مع ولاء الدين أيما كانت، أي هذه الرابطة، رابطة الدم، العرق، رابطة اللغة، رابطة الأرض، رابطة أي شيء المشاركة، هذه إذا تعارضت مع ولاء الدين أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا هو قولنا في هذه المسألة، بارك الله فيكم. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شيخ، وكما يعني أحب أن أهديك ودعاء وسلام من أخوة المساجين يستمعون لك الآن عبر ناقل مباشر، وأيضا أحبه من أهل كردستان يسلمون عليك يا شيخ ويدعون لك ويسألونك الدعاء لهم هم والمساجين، ونيابة عن غرفة الأنصار فنحن ندعو للمساجين، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن يكسر أسرهم. يا شيخ، هنالك مجموعة أخرى من الأسئلة عن حكم حماس بعدما فعلت، هل تغير حكمها بعدما فعلت؟ ماذا نفعل وماذا توصي الأخوة هناك؟ ماذا نوصي الأخوة هناك؟ هل يصبرون أم يجب عليهم العمل؟ ما هي الوصايا اللي ممكن أن احنا نوصيهم بها؟ أيضا أخوة يسألون هل يجوز أن نتبرع لغزة ونحن نعلم أن هذه التبرعات تذهب لسلطة دايتون وحماس ويتقاسمونها بين بعضهم البعض، وماذا نفعل أزاء غزة إذا علمنا بأن المتمكن منها الآن هي مناصفة بين سلطة دايتون وبين حماس؟ نعم. طبعا في البداية أنا يشرفني أن أستمع إلى هذه التحيات الطيبات من إخوة أكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم وأن يجعل سجونهم بردا وسلاما وأن يردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشمت بنا ولا بهم الأعداء، وأن يحفظهم بحفظه الجميل، بل إنني في حاجة إلى دعائهم، هم أهل الثغور وهم في ظلم ويخضعون في مثل هذه الظروف القاسية، وفي والسجن كره كما يقول القاضي شريح، السجن كره وقيد. ولذلك فإن مهما أوتوا من فسحة للاستماع إلى شيء ما، فالمهم أنهم تحيط بهم أسوار وإرادتهم مسلوبة. فلذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررهم وأن يردهم إلى أهلهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. فأنا وكل من يوجدنا نحن في حاجة إلى دعائهم، فندعو لبعضنا البعض. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، ونصر الله الإسلام وأعز المسلمين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم مخرجا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لهؤلاء الذين كما قلت لك من قبل الإخوة في سؤال عن أنا قبل السؤال أنا قلت إن حماس بالنسبة للأموال، أنا قلت لا يجوز أصلا، حرام، أنا بعتبرها حرام من الناحية الشرعية أن تضع هذا لهذه العصابة، هذه عصابة الحماميس، هذه عصابة خارجة عن الشريعة، ولا يجوز أن تعطى الأموال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وأنا أحسبهم سفهاء. وهؤلاء مهما قالوا وزعموا أنهم أنهم أصحاب عقول كما يقول القائل، يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسة. فهؤلاء الحماميس لا يجوز للناس، ونقول للناس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني واحد يقول طب والناس تجوع يعني في غزة؟ لا لن يجوعوا، لا أبشر إن شاء الله سأحفظ الله هذه الأمة. ولو أراد لو سلط الله الكيان الغاصب هؤلاء شذاذ الأفاق عليهم لأبدوهم منذ زمن بعيد يعني المسألة. ولكن الله هناك توازنات، هناك رب للكون، وهذه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. فإذا هذه المسائل التي ان اهل غزه سيموتون، اهل الناس اولا اهل غزه يمولون من نفس العدو، ها ياخذون رواتبهم من عباس، وحتى حماميس هؤلاء ياخذون من عباس العدو لهم، ها الذين يعادونه ياخذون، وتمر عبر الكيان الغاصب نفسه وعبر بنوكهم. ثانيا الاموال ايضا هذه تاتي من الخليج، تاتي من الاتحاد الاوروبي، تأتيهم حتى من الأمم المتحدة، يعني تأتيهم من بعض الملوك وأثرياء العرب والرؤساء، ويعني أموال تأتي كثيرا. لا يعني لا اطمئنوا على هذا. ولذلك نقول لعوام المسلمين حتى لأثرياء المسلمين الأتقياء، اتقوا الله ولا تعطوا أموالكم لهذه لحكومة حماس، ما يفعل ذلك فإنه آثم قلبه، حرام عليكم، هذه مخالفة شرعية. لا تصلوا وراءهم، لا تصلوا وراءهم، يعني من صلى وراء إسماعيل هنية فليعد صلاته، فصلاته باطلة، لأن هذا يحكم بغير شرع الله ويحارب الموحدين. الرجل استبان أمره الآن وفضحت وانكشفت طويته، ولم يعد الأمر صعبا على لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد على أن يعرف ذلك. ولذلك عند سؤالك أخي الكريم نفود أنك تقول عن هذا أن يعني حكم حماس الآن من قبل يختلف عن حكمها من بعد، لا هو حكمها من قبل هو هو، المسألة أنها حماس حكمت بغير شرع الله من الأول هكذا، لكن الأمور كانت فيها ضبابية، وبعض الناس يستحي لما أو يعني يتخذ مواقف يخشى من عوام الناس ومن الفهم السقيم بالاتهام بالتكفير. فهذه القضية لذلك يعني كان البعض مترددا، ولا يزالون للأسف ما يتردد البعض في كشف أمر هؤلاء وحكم هؤلاء من الناحية الشرعية يعني. فلذلك نقول نعم هذا ينطبق عليه الذي حدث الآن، كما يقول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم هذا الذي فعلوه، هم أصلا بمجرد أن وصلوا إلى الحكم وتمكنوا ولم يحكموا شريعة الإسلام ولم يحكموا بها، والآن يشجعون على الباطل وعلى غير شريعة الإسلام ويتحكمون إلى قوانين وضعية، فهؤلاء مجرد ذلك في حد ذاته هذا مناط مكفر، سواء حكموا بغير شرع الله أو لم يحكموا بما أنزل الله، فمناطان مكفران. هذا الزيادة هنا إنما النسيء زيادة في الكفر، الذي فعلوه في حصار المسجد زيادة على ما هو فيه ما هم فيه من وصفهم بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بأنهم زادوا في طغيانهم وكفرهم بأن استباحوا الدماء المعصومة، وأنهم اقتحموا حرمات بيت الله، والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلو كانت قلوبهم تقية كما يزعمون ويضحكون علينا ويبكون هكذا ويقول الناس انظروا إلى وجوههم النقية، لو كانوا أتقياء ما اقتحموا بيتا من بيوت الله، بل إنهم يخربون مساجد الله بأيديهم ويسعون في خرابها. خوفوا الناس من المسجد، الناس ما عادت تلجأ إلى ماذا؟ يعتصمون يلجؤون إلى المساجد فإنهم يهاجمونها، وما عادت هناك حرمة. صدقوني والله لو كانت هذه كنيسة ابن تيمية والعياذ بالله، كنيسة ابن تيمية ومرفوع عليها صليب ودخلها الشيخ أبو النور وهذه المجموعة، ما اجترأت حماميس غزة على اقتحامها وما استطاعوا ضربها، لأنهم يعرفون عواقب ذلك. لو كانت كنيسة ما فعلوها، لو كان أبو النور رحمة الله عليه كما قال الشاعر ولو كنت من مازن، لو كنت من مازن ما استباحت إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان. هذا الرجل ليس من مازن، لا ليس من ليس مدعوما من الروافض، وليس مدعونا من أي فصيل هنا وهناك، ولا من الخليج ولا من قطر، ولا ليس له إعلام وراءه، وليس وراءه هذا ولا ذاك، فلذلك فإنكم تجرأتم على قتله وقتلتموه بدم بارد واستباحتم هذه الدماء المعصومة. ولو كنت من مازن ما استباحت إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الكريهة إن ذو لوثة لانا. للأسف الشديد لا أحد ينصر هذا المسكين، لكن ماذا لم ينصروا، لأنه ما معنى ذلك أن الحماميس استقوا عليه لكثرتهم ولقوة عتادهم وسلاحهم، هذا هو الذي حدث. لذلك ماذا يفعل الموحدون هناك أو هؤلاء الشباب فيما بعد؟ نعم يستخدمون حسب في مثل هذه الحالات بسبب هذه المواجهات، وحتى لا يحافظوا على ذواتهم وعلى أنفسهم وعلى ولا ويحا يعني ليست المسألة ليست بهذه الطريقة، لأنهم جاء يعني قاموا بواجب شرعي وأعذروا، فإنهم في هذه الحالة من حق قادتهم أن يختاروا قائدا جديدا لو كان لديهم قيادة جديدة، وأن يستمروا يستخدموا عملا سريا في هذه المرحلة الآن، لأن للأسف الشديد فإن الحماميس سيتآمرون عليهم ويستخدمون حتى المخابرات المصرية أمن الموجود في مصر الآن سيتآمر عليهم هؤلاء، لأن هؤلاء يقول لك المخابرات المصرية تقول هؤلاء الحماميس أقرب إلى المخابرات والنظام الأنظمة المرتدة من هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء الشباب لا مفاوضات، لا تصالح مع هؤلاء المرتدين، ويعرفون أنها عقول صعب التفاهم معها بسبب عقيدتها الصلبة، فهم يريدون عقائد ميتة، عقائد متميعة، فمن أفضل من هؤلاء الحماميس؟ لذلك سيتأمرون جميعا على ضربهم. ولذلك فمن الأفضل أن يستخدموا بمثل هذه الأمور، يستخدموا بقدر استطاعتهم، فهم أدرى بوضعهم، أن يستخدموا العمل السري حتى لا يعرضوا أنفسهم أن يكونوا طعمة مستساغة لهؤلاء المجرمين من أتباع حماس ولا غيرهم طبعا. ومن استطاع منهم أن يقوم بواجب الدعوة طبعا يقوم أفضل. وهناك ينشرون مثلا بعض البيانات للشعب تندد بجرائم حماس، يستخدمون الانترنت، يستخدمون كل ما استطاعوا من أدوات دعوية فردية جماعية في الجامعة في المدارس في أي وسيلة إعلام، ينددون ويفضحون حكومة إسماعيل هنية وجماعة الإخوان المسلمين حماس في غزة، يفضحونهم بقدر الاستطاعة في الدعوة الجهرية العلنية. أيضا لا يتركون المساجد، لا أنصحهم بترك المساجد، فالمسجد هو الحضانة الأساسية للموحدين رغم ما فيها من مخاطر، لأن ليس كل الناس سيكونون على شاكلة أنهم عسكر يعني، وكل الميسر لما خلق له. فوضع غزة يختلف، أو وضع فلسطين غالبا يختلف عن وضع بعض الدول العربية وفي الظروف هناك. فلذلك يعني القائد أو الأمير الجديد يحاول أن يكون ناصحا أمينا لأتباعه، ويكون خير خلف لهذا الشيخ أبي النور رحمة الله عليه، وأن يحاول أن ينظر إلى الأرض وإلى الواقع وإلى الظروف المحيطة به وبقدر استطاعته. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. أرجو أن أكون قد ساهمت في الإجابة على هذه التساؤلات. بارك الله فيك.